بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نرجع للمصطلح. أخذنا بالأمس أول الخطوات فيما يتعلق بدراسة الإسناد، وقلنا أن الخطوة ماذا؟ الأولى أن تدرس الإسناد. تدرس الإسناد، أحيانا يمر عليك إسناد في 5 أو 6 من الرواة. بعض الرواة معروف إمام وثقة، ما في إشكال، لكن يمر عليك في أثناء الإسناد راوٍ، تريد أن تبحث عن حال هذا الراوي، تريد أن تبحث عن حال هذا الراوي. قد يرد باسمه، وقد يرد بلقبه، وقد يرد بكنيته، وقد يرد ماذا؟ بنسبه، وقد يرد باسمه دون باقي اسم أبيه واسم ماذا؟ جده. فكيف تفعل فيما يتعلق بالبحث عن هذا الراوي؟ قلنا أنت الآن تريد أن تدرس الإسناد، تدرس إسنادا معينا لحديث معين، تجد في هذا السند عدة رواة. يعني قتيبة بن سعيد هذا معروف عندي، إسماعيل بن جعفر هذا معروف عندي، كذلك سعيد بن أبي سعيد المقبري هذا معروف عندي، لكن عندي في الإسناد عمر. من هو عمر هذا؟ من هو عمر؟ قد يكون في سنة الترمذي أو في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، كيف الرجوع؟ أو قد يرد ماذا؟ بكنيته أو بلقبه أو كذلك بنسبه أو كذلك يعني ماذا؟ باسمه المفرد دون اسم أبيه واسم ماذا؟ جده. فكيف يعني ماذا تبحث عن هذا الراوي؟ مر معنا أنك ترجع إلى المصادر، مصادر البحث عن هذا الراوي، مصادر البحث عن هذا الراوي. وذكرنا أن المصادر على قسمين، عامة وخاصة. العامة أيضا على قسمين، عامة مطلقة أي بمعنى لكل الرواة، أي لا تختص بكتاب معين. سير أعلام النبلاء ما هو خاص بتراجم كتاب معين، ما هو خاص بتراجم رواة ماذا؟ كتاب معين. وهكذا أيضا ماذا؟ علل ابن أبي حاتم ما هو خاص بترجمة رواة كتاب معين. وعندنا أيضا ماذا؟ يعني كذلك يعني من التراجم ماذا؟ من المصادر العامة ما هو أيضا ماذا؟ مقيد. ما هو ماذا؟ مقيد، أي برجال يعني ماذا؟ كتب معينة، كرجال الكتب الستة. عندنا تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، تقريب التهذيب، هذه خاصة ماذا؟ برجال كتب ماذا؟ معينة، خاصة برجال كتب ماذا؟ معينة. وقد يأتي عندك ماذا؟ يعني كتاب خاص، ما هو عام، أي تراجم خاصة، أي بالثقات، هذا كتاب خاص بالثقات، أو هذا كتاب خاص بالضعفاء، وهكذا. هذه مرت معنا هذه. إذن فترجع إلى ماذا؟ إلى المصادر. إذا أردت هذه الترجمة ترجع إلى هذه المصادر. فهذا الراوي عندك في سنة الترمذي، إلى أين ترجع؟ إلى المصادر العامة المقيدة، إلى المصادر العامة المقيدة، وهو ما يتعلق بتهذيب التهذيب وفروع تهذيب التهذيب. ما هي فروع تهذيب التهذيب؟ تهذيب الكمال، ترجع إلى تهذيب الكمال، وفروع تهذيب الكمال كتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب، ترجع إلى هذا ماذا؟ إلى هذا الكتاب، إلى هذا ماذا؟ الكتاب. فعلى كل ترجع إلى المصادر هذه، ترجع إلى المصادر إما عامة وإما خاصة، وإما مطلقة وإما مقيدة، بحسب يعني ماذا؟ الراوي، بحسب هذا الراوي ترجع إلى هذا المصادر. طيب، هذا الراوي قد يكون معك اسمه، معك ماذا؟ اسم هذا ماذا؟ الراوي فقط دون ذكر اسم أبيه واسم جده، أو قد يكون معك يعني ماذا؟ لقب هذا الراوي، أو كنية هذا ماذا؟ الراوي، أو كذلك يعني نسبة هذا الراوي، يعني مكي، أو قد يكون شامي، أو قد يكون كنية أبو محمد أو أبو زيد، أو قد يكون لقب الأعرج الأعمش، قد يكون لقب. فأنت الآن تريد أن تبحث عن هذا الراوي، تبحث في ترجمة هذا الراوي في هذه ماذا؟ المصادر. فأحيانا تقف على هذا الراوي، عندنا ماذا؟ عمرو، فوقفت عليه كأن يكون من رجال الكتب الستة، فتقول أنا أرجع إلى الكتب الستة، من هو هذا عمرو؟ فلما ترجع إلى التقريب تجد أن الحافظ ابن حجر ذكر شخصين ممن يسمى بعمر، ممن يسمى بعمر، ما تدري هل هو هذا أو هذا، هذا ضعيف والآخر ثقة، هذا ضعيف والآخر ماذا؟ ثقة. كيف تتحقق من عمر الذي رأيته في سنة الترمذي، في سنة أبي داود، في صحيح الإمام البخاري، تريد تتأكد منه، كيف ترجع لإخراج ماذا؟ عمر. من المعلوم أن التقريب مأخوذ ماذا؟ من التهذيب، والتهذيب مأخوذ من تهذيب الكمال، التقريب مأخوذ من تهذيب التهذيب الحافظ ابن حجر، والتهذيب تهذيب التهذيب مأخوذ من تهذيب الكمال. صاحب تهذيب الكمال ماذا يذكر لك هناك؟ يذكر لك تلاميذ هذا الشخص ويذكر لك أيضا ماذا شيوخ هذا الشخص. فأنت عندك عمر هذا ترجع عمر عمر عمر عمر فترجع. عندنا من شيوخ عمر عندنا سعيد بن أبي سعيد المقبري، ومن تلاميذه إسماعيل بن جعفر. فلما تنظر في عمر قد يذكر لك عدة عمر في تهذيب ماذا تهذيب الكمال، لكن تنظر إلى شيوخ عمر وإلى تلاميذ عمر فرأيت أن من شيوخ عمر سعيد بن أبي سعيد المقبري. فقالوا في عمر هذا هو عمر الطائي، هذا هو عمر ماذا الطائي. وعمر آخر أيضا هو عمر ماذا عمر بن شعيب عن أبيه عن جده. إذن البخاري لم يخرج لعمر بن شعيب، وإنما أخرج لعمر ماذا الطائي. فتعرف أن هذا عمر الذي مر معك ماذا في الإسناد هو فلان، بالنظر إلى تلاميذه، من تلاميذه إسماعيل بن جعفر، ومن مشايخه ماذا سعيد بن أبي سعيد ماذا المقبري. فتتأكد أن عمر هذا ما هو عمر، فيذكر لك باقي اسمه، يذكر لك ماذا باقي اسم هذا الراوي. وأحيانا قد يذكر في السند يعني بلقبه أو بكنيته أو كذلك يعني ماذا بنسبته. إلى أين ترجع؟ نفس كتب التراجم. يعني عندنا تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر، أول ما ذكر الأسماء، ثم بعد ذلك ماذا ذكر بعد الأسماء؟ ذكر ما يتعلق بالكنى والألقاب والأنساب. فأحيانا يذكرون في آخر الكتب المكي، يذكرون ماذا المكي. إذا المكي في التقريب، المكي ماذا في التقريب. ترجع في باب الكنى ماذا يذكر لك الحافظ ابن حجر؟ عند الكنية يذكر لك الاسم كاملا. أنت تريد يعني ماذا تتعرف على اسم هذا الراوي، لأنه في السند مذكور بالكنية أو مذكور باللقب أو بالنسبة، فترجع إلى آخر التقريب في باب النسب والكنى والألقاب. عند ذكر الكنية يذكر لك يعني ماذا يعني اسمه ماذا كاملا، يذكر لك ماذا اسمه ماذا كاملا. فإذا وقفت ماذا على اسمه كاملا انتهت القضية فيما يتعلق بمعرفة هذا الراوي. أحيانا يكون هذا الراوي يشتبه بغيره، هذا الراوي يشتبه بغيره. كيف نعرف يعني ماذا نميز فلان من فلان إذا حصل عندي؟ أما إذا لم يحصل عندنا اشتباه يعني بعد الرجوع للمصادر الذي ذكرناها المطلقة والمقيدة العامة ثم بعد ذلك الخاصة والمطلقة والمقيدة، وقفنا على ترجمة الراوي تماما ما في إشكال عندنا، لم يشتبه بغيره ما في إشكال. بعد ذلك نذكر ماذا فيه، نذكره باسمه الرباعي أو باسمه الكامل، ثم بعد ذلك باللقب بالكنية بالنسبة تاريخ الوفاة تاريخ الميلاد وكذلك ماذا قيل فيه من حيث الجرح والتعديل. انتهينا من هذه الكتابة. ثم بعد ذلك قد يعرض علينا راو أثناء دراسة السند، هذا الراوي يشتبه بغيره، يعني هذا الراوي يشتبه ماذا مع غيره. نقولنا عند طرق الاشتباه، عند وجود الاشتباه ماذا نفعل؟ أول طرق الاشتباه ننظر إلى ماذا؟ كما قلنا نرجع إلى تهذيب الكمال إن كان هذا من رجال الكتب الستة، ننظر إلى تلاميذه وإلى شيوخه فنعرف أن هذا الراوي غير ذاك الراوي، نقف عليه ماذا حقيقة. الأمر الثاني نرجع إلى كتب التخاريج. إيش كتب التخاريج؟ ننظر هذا الحديث من خرجه؟ قالوا خرج فلان وفلان وفلان. أثناء التخريج لما يتكلمون عمر يذكرونه باسمه كاملا، يقول هو عمر بن فلان بن فلان، فتقف على اسمه. يعني لك طرق في الوقوف على هذا المشكل إذا اشتبه بغيره. قلنا الطريقة الأولى النظر في التلاميذ والشيوخ، الطريقة الثانية ترجع إلى كتب التخاريج، ترجع إلى كتب هذا التخاريج، فلعلهم يذكرون أثناء التخريج أن عمر هو عمر الطائي، يقول وعمر هو الطائي، يقول الترمذي، يقول. أو لك الطريقة الثالثة ترجع إلى كتب الشروح، شروح الأحاديث، فإن بعض شروح الأحاديث قد يترجمون للراوي عمر، يقول هو عمر بن فلان بن فلان وشارك في غزوة كذا وكذا، فيريحك من هذا الجانب فيبين لك أن عمر هو عمر الطائي لا عمر بن شعيب. فلك عدة طرق ماذا في الوقوف. أو ترجع إلى الطبقات، أحيانا يكون عمر وعندنا عمر، لكن تنظر أن عمر الذي اشتبه به عمر الآخر ذاك في طبقة وذا في طبقة أخرى، وسيأتينا ما معرفة ماذا الطبقات. فالخلاصة أن الإنسان أول ما يأتي على الإسناد يأخذ الرواة الذين يحتاج إليهم. أحيانا قد يكون الرواة ثقات ما يحتاج أن يترجم لكل شخص، ولكن يأخذ الراوي المشكوك فيه. عمر هذا أنا ما أعرفه، سعيد بن أبي سعيد المقبري عندي معروف، أبو هريرة صحابي معروف، عندي في أول إسناد قتيبة بن سعيد معروف ثقة ما أحتاج ترجم له، عندي إسماعيل بن جعفر ثقة من الثقات، لكن عمر هذا حتى أصحح وحسن أضعف ماذا الحديث الذي يعني فيما يتعلق ماذا به. فتنظر بعد ذلك كما قلنا تنزل فتبحث عن ترجمة هذا الراوي. فإذا وقفت على ترجمته تكتبها كاملة كما قلنا. فإذا اشتبه يعني ماذا هذا الراوي بغيره، ترجع إلى طريقة كيفية يعني إخراج المشتبه بالطرق التي مرت معنا، إما بالطبقات وإما بالتلاميذ والشيوخ وإما بتخريج الأحاديث، الرجوع إلى تخارج الأحاديث الذي خرجوا هذا الحديث، أو الرجوع إلى شروح الأحاديث. حينها ستقف يعني ويظهر لك يعني ماذا يعني فلان من فلان عمر غير عمر، هذا أنها عمر الذي أبحث عنه هو هذا، لأني عرفت بتلاميذه ومشايخه. وأيضا جاء في بعض الشروحات أنهم ذكروا أنه عمر الطائي هذا، أو جاء في بعض كتب التخاريج أنهم نصوا أنه عمر الطائي أيضا. إذن الآن أنا توثقت. وأيضا أحيانا عند بحث يعني البحث عن الترجمة لا تبحث في كل نسخة من النسخ، بعض النسخ قد تكون سبحان الله فيها تصحيف، فترجع عند الرجوع أنا أريد أن أبحث عن عمر، فحتى تتأكد أنه عمر ما هو عمر، فترجع إلى أي شيء؟ إلى النسخ الموثقة، نسخ موثقة يقول هذه نسخ موثقة، فأرجع إليها فأجد نفس الذي في سنة الترمذي عمر هو عندهم عمر أيضا. إذن خلاص أنا أنطلق من البحث، تأكدت أن الراوي ما هو عمر هو عمر. وإلا أحيانا قد تبحث في عمر ويظهر من النسخ الخطية المعتمدة الموثوق ماذا بها أن عمر هو عمر، فإذا بك تبحث في عمر وأطلت البحث يعني ماذا كثيرا، ثم بعد ذلك ترجمت له وخلصت وربما صححت أو ضعفت حديث على عمر وهو عمر. إذا لابد عند إخراج الترجمة، عند إخراج اسم الراوي ترجع إلى النسخ المعتمدة، هل هو هذا الراوي عمر كما في سنة الترمذي أو أنه عمر؟ فإذا وثقت أنه عمر أو عمر انطلقت بعد ذلك إذا البحث كما ذكرنا إلى البحث ماذا كما ذكرناه. وبعدها كما سيأتي معنا في الخطوة الثانية والخطوة ماذا الثالثة، إذا خلصنا من الثلاث الخطوات ماذا نفعل؟ يعني نكتب نصيغ ترجمة الراوي، كيفية صياغة الترجمة، لأن كما يعني سيأتي معنا كيفية صياغة الحديث عندما تصوغ الحديث، يعني عندما تنتهي من بحثي كيف تصوغ صياغة ماذا صحيحة. هكذا الترجمة تحتاج إلى صياغة، الصياغة الصحيحة تصوغ الترجمة صياغة صحيحة، وهذا سيأتي معنا بعد أن ننتهي من ثلاث خطوات. إذا انتهينا من الثلاث مثل الخطوات، بعدها نقول الآن نصوغ ترجمة الراوي صياغة صحيحة، صياغة صحيحة. وهذا كل الثلاث الخطوات في من؟ في راوي واحد، في راوي واحد. الراوي الثاني نفس الأمر، الراوي الثالث نفس الأمر. أحيانا قد تبحث في السند الواحد عن ثلاث رواه، قد يكون الأول مش معروف والثاني ما هو معروف والثالث ما هو معروف، فتضطر أن تبحث يعني ماذا أن تدرس كل ماذا كل ترجمة من هذه التراجم بالثلاث الخطوات ثم تصوغها صياغة صحيحة. هذا قبل ماذا؟ قبل الدخول بعد ذلك في باقي يعني ماذا تراجم السند، وبعد ذلك يعني ما يتعلق به يعني صياغة الحديث، هل هو صحيح أو ضعيف أو حسن. هذه هي الخطوة ماذا الأولى. في الغد بإذن الله عز وجل أو بعد الغد إذا رجعنا دروس المصطلح نرجع إلى ما يتعلق بالطبقات، فإنها ملحقة بهذا البحث، نتعرف على الطبقات، ما معنى الطبقات وكيف تصريف العلماء للطبقات، يعني كيف يعني يتكلمون على ما معنى الطبقة هذه، سنتكلم ماذا عليها، فإننا نحتاجها أثناء البحث في دراسة الإسناد أي في دراسة ترجمة ماذا الراوي. هذا ملخص فيما يتعلق بالدرس الذي مر معنا بالأمس، بارك الله فيكم. الآن عندي حديث في سنة الترمذي، حديث في سنة الترمذي، في سنة الترمذي في إسناد، أريد أخذ راوي من هذا الإسناد من سنة الترمذي، أريد أبحث عن ترجمته. أول ما تبدأ تبحث عن ترجمته أولا تتأكد من اسمه، هل هذا هو اسمه عمر أو عمر؟ أين ترجع؟ إلى عدة نسخ من النسخ من الترمذي، لأن في مخطوطات ترمذي وفي كتب موثقة وفي كتب يعني مقابلة، فترجع إلى عدة نسخ تتأكد أن هذا هو عمر أو عمر قبل الدخول في ماذا؟ في المصادر الذي ترجمت لهذا الراوي. في الآن يعني إذا كان من الرجال الستة ترجع إلى التهذيب، إذا كان من الرجال الستة ما في إشكال، ترجع التقريب ثم تهذيب التهذيب ثم تهذيب الكمال إذا احتجت له، ترجع إلى هذه المصادر. وفي الأخير يعني هي خلاصة يعني وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام على هذه، لكن هذه أول الخطوات. فأول الخطوات قلنا ماذا؟ تأخذ الراوي الذي تريد أن تبحث عنه في المصادر، تريد أن تعرف ترجمته في هذه المصادر، بماذا ترجموا له؟ من هو؟ لقبه؟ اسمه؟ وفاته؟ ميلاده؟ إلى آخر يعني ما نحتاج إليه. سنذكر إن شاء الله في صيغة ماذا؟ في صيغة يعني صيغة الترجمة، كيف تساق الترجمة الصياغة الصحيحة. لكن كما قلنا قبل الدخول فيه لا يحصل لك الغلط، تتعب هذا التعب كله فيطلع في الأخير أنه عمر ما هو عمر، لابد أن تتأكد من اسمه. نعم. وهذا إن شاء الله مع الأيام، لأن هذا المبحث هو معنا إلى الأخير كما يقال، مبحث دراسة الأسانيد هو الأخير وانتهينا خلاص، بعدها بإذن الله عز وجل تدخل في باب علم الحديث. إذا أردت أن تخرج أثرا تخرج حديثا، كيف تصوغ الصياغة الصحيحة، كيف تحكم عليه، ما هي المراجع المصادر، وهكذا سهل بعدها. بارك الله فيك. طيب إلى هنا.